سورة الطلاق. سورة الطلاق سورة مدنية باتفاق، مليئة بالأحكام، وآياتها 13 آية. سورة الطلاق سميت بذلك لأنها بيّنت أحكام الطلاق والعدة فيها، وافتتحت بقوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقن لعدتهن الآية. وهي تسمى سورة النساء القصرى أو الصغرى. لماذا؟ لأن في سورة النساء الكبرى، هي سورة النساء اللي بعد العمران، بقرة العمران والنساء، وسميت بسورة النساء القصرى. سماها بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنها بيّنت بعض الأحكام الخاصة بالنساء، أحكام الطلاق وما يتعلق بها، عدة ورضاع وإنفاق وسكنة. وكان هذا تتميم لأحكام الطلاق الواردة في سورة البقرة من الآية 228 للآية 242. والطلاق ذكر في القرآن 14 مرة، 10 مرات في سورة البقرة، مرتان في سورة الطلاق، مرة واحدة في سورة الأحزاب وسورة التحريم، وكلها سور مدنية. وهذه الأحكام الواردة في سورة الطلاق أحيطت بسياج من الاهتمام. أولا، افتتحت السورة بخطاب الأمة من خلال خطاب النبي: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يبقى الكلام كان للنبي ولا كان للأمة؟ للاثنين، ولكن جاء في سورة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم زيادة في الاهتمام وإشعارا بخطورة الأمر المتحدث فيه. وربط أحكام الطلاق في كل مرة بتقوى الله: ومن يتق الله، ومن يتق الله، ومن يتق الله. تتكرر من السورة قصيرة كذا مرة، لأن عدم التقوى في هذه الظروف، في ظروف الطلاق، يؤدي إلى انهيار أسرة واحدة فقط، بل إن ضرر ذلك ليس فقط على هذه الأسرة الواحدة، بل سيتعدى إلى المجتمع كله. لا يؤدي إلى انهيار أسرة واحدة وفقط، بل هو انهيار للمجتمع كله، فساد للأولاد ويظهر فسادهم على المجتمع، فساد في الأزواج رجال أو نساء ويظهر في المجتمع كله. أما اجتماع شمل الأسرة فيه إحصان للمرأة وسكينة للرجل والمرأة، وفيه جمع شمل الأولاد وتربيتهم وتزكيتهم وتعليمهم والقيام على أمورهم. وجاء في اهتمام بأحكام الطلاق في سورة الطلاق بترغيب من يلتزم بهذه الأحكام بأن الله سيفرج عنه ويرزقه وييسر أموره ويكفر ذنوبه، ورهبه من عكس ذلك: من لم يلتزم بها ويتعدى حدود الله فإنه ظالم يستحق العقاب من الله. كل هذا يا أخواني اهتمام بشأن الأسرة والبقاء عليها وإحسان السير فيها إلى الله. سورة الطلاق تقوى الله سبب حفظ الأسرة والمجتمع، تقوى الله سبب حفظ الأسرة والمجتمع. وفيه بيان خطورة شأن الأسرة في النظام الإسلامي وتشريعات الأسرة في القرآن، فيه تماسك الأسرة وارتباطها وعدم ترك الشرع لهم حتى بعد مسألة الطلاق، حتى بعد ما حصل الطلاق بقيت تعليمات وتوجيهات من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. نبدأ إن شاء الله تعالى سورة الطلاق وننظر ما فيها من أحكام. سورة الطلاق سنقسمها إلى قسمين: تقوى الله في الطلاق وما يتعلق به من الآية 1-7، عاقبة العتاه ومثوبة المتقين سواء أفراد أو أمم. القسم الأول من 1-7، تقوى الله في الطلاق وما يتعلق به، كلام في الطلاق والرجعة والعدة من 1-5، الطلاق والنفقة والسكنة والرضاعة من 6-7. أما عاقبة العتاه فبدأت بمحاسبة وتعذيب العتاه المستكبرين التاركين لحكم الله الآية 8-10، ثم مثوبة المؤمنين المتقين المتبعين للرسول القائمين بأمر الله من 10-11، الله قدير وأحاط بكل شيء علما الآية 12. تقوى الله في الطلاق وما يتعلق بالطلاق والرجعة والعدة، قضاء المطلقة عدتها في بيتها، ثم إمساك بمعروف أو فراق بمعروف. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أي إذا أردتم الطلاق أنت أو أي أحد من أمتك فطلقوهن لعدتهن أي لأولها كيف يكون الطلاق لأولها لأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه لأنه لو جامعها فيه فليس له أن يطلق يكون طلاق بدعيا ولو كانت حائضا وطلقها فطلاق بدعي حتى رغم أنه واقع إلا أن الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى الامتثال بالأمر الشرعي والأمر الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطلق طلاقا مشروعا طلاقا جميلا وصراحا جميلا موافقا للشرع. ما هو الصراح الجميل عندنا؟ أن يكون تستقبل به عدة وبالتالي هذه الفترة هي الآن ليست بحائض تمت حيضتها وهذا الطهر هو لم يجامعها فيه لكن لو كانت قد جامعها فيه أو دخلت في الحيض الذي بعده فليس له أن يطلقها وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحصوا العدة احفظوها وعدوها فبدأت عد أدي فات شهر أدي اثنين أدي ثلاث واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لا تخرجوهن من بيوتهن واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الغيظ والغضب والخصومة اللي حصلت في وقت الطلاق لا تجعلك تتعدى حدود الله فلا تخرج المرأة من بيتها ولا تخرج هي فأحيانا يكون التعدي من الرجل أن يخرجها وأحيانا يكون التعدي من المرأة فتخرج هي ولا يخرجن منها من البيوت حتى تنقضي عدتهن لأن للزوجة أن يراجعها في ذلك الوقت شرع ودين إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة بتشتم وتسب وعمالة تضرب في دوت وتسيء لدوت وتلك المذكورات والأحكام هي حدود الله التي حد لعباده لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حيث أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربه عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا كأن تراجعها أو تنصلح هي فتندم على التعدي تقول يا ريتني ما تعديت يا ريتني التزمت بالأمر الشرعي فإذا أحببت فأحبب هونا وإذا أبغضت فأبغض هونا ها؟ إذا أحببت فأحبب هونا فعسى من تحب أن يصير يوما بغيضك وإذا أبغضت فأبغض هونا فعسى أن يكون من تبغضه يوما حبيبك وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى فإذا بلغنا أجلهن قاربنا انقضاء عدتهن أمام خيارين فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بأن تراجعها عن رغبة وحسن عشرة وتظن أنك ستتقي الله فيها بمعروف من غير ضرار أو أردت الفراق فارقوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة ولا تمسكها لتضر بها حتى تملك أمر نفسها مع إعطائها ما لها من حقوق وبالسلامة وأشهدوا ذوي عدل منكم أشهد على هذه المراجعة أو على الفراق شاهدين ذوي عدل، شاهدين عادلين ذوي عدل منكم من المسلمين شاهدان مسلمان عادلان، وأقيموا الشهادة لله يقيموها مبتغين وجه الله لا للمشهود عليه أو له. إحنا ما ننظرش إلى الأشخاص، نحن ننظر إلى بقلوبنا ونتوجه بقلوبنا إلى الله ونريد رضا الله. ذلكم المذكور من الأحكام يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأنه الذي ينتفع بهذه الموعظة وبهذا التذكير من الله، ينتفع به في الدنيا بأن ينعم بشرع الله، وينتفع به في الآخرة بالجنة. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل له مخرجا من كرب الدنيا والآخرة. فاتق الله عند الطلاق، واتق الله عند الطلاق تجد الله سبحانه وتعالى يوسع عليك ويوسع عليها. لا تتقون الله تجد العقوبة تأتي لمن لم يتق الله عز وجل. ويرزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يخطر بباله ولا يكون في حسبانه. وهذا والله نشاهده كل يوم في أولئك الذين اتقوا ربهم، كيف الله عز وجل يفتح عليهم فتوحات ما تدري من أين. لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل يعتمد في أموره كلها على الله وحده فهو حسبه كفيه، إن الله بالغ أمره ما أراد، إن الله يبلغ مراده لا يعجز عن شيء ولا يفوته شيء. إن الله بالغ أمره، إن الله يعني بالغ أمره ما أراد، أو يبلغ مراده سبحانه وتعالى لا يعجز شيء ولا يفوته شيء. قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة، جعل له قدرا، جعل له وقتا ينتهي إليه، فلا يدوم أحدهما على الإنسان. وبالتالي إذا كنت في شدة اليوم فغدا في ساعة، فانتظر هذه الساعة من الله واتق الله في وقت الشدة. ثم بين عدة المطلقة اليائسة والتي لم تحض والحامل، فقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. المطلقات اللائي يئسن من المحيض، يعني لا حيض خلاص، ما صارت تحيض، لو سن حوالي 45 سنة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم لكبر سنهن إن ارتبتم شككتم في عدتهن فعدتهن، اسمعوا من الله حكمه، ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر هجرية. واللائي لم يحضن لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا. يبقى فيه زواج قبل الحيض، أيوة فيه زواج قبل الحيض طبعا، هذا أمر صار مجهولا عند الناس لأنهم صاروا يعلمون الزواج إلا عند 25 و26، وهذا خلاف الإسلام. الزواج في الإسلام مش عند الحيض 12 سنة 13، بل قد يكون الزواج قبل الحيض. وغيروا المفاهيم، لأن واحد يقول لك وإزاي وتتجوز والمسؤولية ومش المسؤولية، راجع مفاهيمك واعلم أن الله لا يشرع شيئا إلا والخير فيه. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما المرأة الحامل إذا طلقت أو توفي عنها زوجها فأجلها عدتها وانقضاء عدتهن بأن يضعن حملهن بأن تلد يعني. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتنابه هي يجعل له من أمره يسرا في الدنيا والآخرة. ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدة أمر الله، حكم الله، أنزله إليكم لتعملوا به. ومن يتق الله ويعمل بشرعه ودينه يكفر عنه سيئاته، يمحو عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يدخله الجنة ويحصل على النعيم الذي لا ينفد. فلما بين أحكام العدة والرجعة، بيّن بعد الطلاق ما يترتب عليه من النفقة والسكن والرضاع، فقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد أن بين الله حكم الطلاق والرجعة بين حكم النفقة والسكنة، فقال: أسكنوهن المطلقات من حيث سكنتم من منازلكم وبيوتكم من وجدكم من سعتكم فلا يكلفكم الله غيره ولا تضاروهن ولا تؤذوهن لتضيقوا عليهن في المساجد فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم، يضيق عليها يضيق عليها ها عشان تقول له خلاص مش عايزة لي، تخلص بجلدها تخلص بنفسها، وهذا هذه مضارة له. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فتضطر المرأة إلى الخروج أو ترك النفقة لتفتدي نفسها. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، نفقة حتى تضع حملها لأجل هذا الذي في بطنه. فإن أرضعن لكم فهم أولادكم منهن فآتوهن أجورهن على الإرضاع وأتمروا تشاوروا بينكم بمعروف في مسألة الإرضاع والأجر من غير إضرار ولا مضار. يعني هتاخد كام على الرضاعة مثلا؟ هتاخد 500؟ لا أنا أصدي واحدة هترضع هي تاخد 300، طب ده أنا كذا طب ده كذا طب خليهم 400 وخلاص ونتفق. وأتمروا بينكم بمعروف تشاوروا في مسألة الإرضاع والأجر من غير إضرار، لا تضر بها ولا تضر هي بك. واحدة تقول لا أنا مش عايز 500 أنا عايز 5000 أنا عايز 10000، هذا كله مضار، سواء مضار للرجل أو مضار للمرأة. وإن تعاسرتم تضايقتم في الإرضاع، امتنع الأب من الأجرة أو الأم من الإرضاع فسترضع له أخرى. خلاص حصل عندنا أب متعنت ولا أم متعنتة، فسترضع له أخرى، سترضع الولد للأبي مرضعة أخرى، ولا تكره الأم على إرضاعه. خلاص وهذه الزايدة هي وهي خلاص الشرع حكم بذلك، نبدأ في الأمر الشرع. هي معترضة مش عاجبها الأجرة مش عاجبها كذا، رمت بالواد زي ما بيقولوا، خلاص ما فيش مشكلة نأخذ الولد نعطيه لمرضعة أخرى، فإما أن ترضى بأجرة المطلوبة إما تنظر إلى مرضعة أخرى تكون أحسن منها في مسألة الأجرة ورعاية الولد. لينفق على المطلقات والمرضعات ذو سعة من سعته، ذو غنى من غناه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه مما أعطاه الله على قدره، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه فلا يكلفها فوقه ولا فوق ما تطيقه. يعني لا يكلف الله النفس فوق طاقتها وفوق ما أتاها ولا فوق ما تطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي هذه الصورة لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ربنا أدك إيه وخلى في وسعك إيه هو ده اللي أنت تكلف به وفي حدود. فالله لا يكلفك بالمعدوم بالغير موجود، ما عندكش مال مش هيكلفك بإنفاق المال، ما عندكش مال كثير مش هيكلفك بمال كثير. ينفق ذو سعة من سعته، كل واحد على قدر ما هو فيه، الغني ذو السعة يوسع، والمقدر عليه في رزقه والمقدر عليه في رزقه، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق، ف فلينفق مما آتاه الله، يعني بالقدر اليسير الذي يتناسب مع ضيق حاله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر، بعد هذا الضيق، يسرا سعة وغنى. هذا وعد من الله عز وجل.